بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الدرس الماضي تكلمنا عن أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا، وقلنا أنها 4 أدوات، وعن الأدوات التي تجزم فعلين اثنين، وقلنا أن كل واحدة منها تحتاج إلى فعلين. الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه. طيب، وهذه الأفعال تجزم فعل الشرط، وعلامة الجزم على حسب نوع الفعل. فإن كان الفعل من الأمثلة 5 جزم بحذف النون، وإن كان معتل الآخر جزم بحذف حرف العلة، وإن كان صحيح الآخر جزم وقد يحرك بالكسر لالتقاء الساكن. طيب، وإن كان ماضيا فالشرط قد يكون ماضيا، مثل اجتهد زيد، شو يكون؟ يكون مبنيا في محل جزم. إن اجتهد فعل مضاف، فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. طيب، وإن كان مجزوما بلم، يعني إن لم يجتهد زيد، زي الآن يجتهد مجزوم بلم ولا بإن؟ ها؟ ولا إن لم يفعل ما أمره ليسجنن. إن لم يفعل، إن لم يفعل، فالجزم في يفعل، ها تفضل، بإن ولم، كل فعلين يضع جزم فيه، ما يصلح. هذا اسمه التنازع في العمل. عارفين ما هو التنازع في العمل؟ التنازع في العمل أن يتوجه عاملان إلى معمول واحد، لكن بشرط ألا يكون حرفين ولا حرف وفعل. نقول إن لم يجتهد، يجتهد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون في محل جزم فعل الشرط. إذا مجزوم في محل جزم، فالجزم بالأداة اللي لم، الجزم للأداة لأنها هي الأقرب، ويكون في محل جزم فعل الشرط، يكون في محل جزم فعل الشرط. واضح؟ إيه؟ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط. واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح يا سلطان؟ واضح؟ إن كان مجزوما بلم فماذا؟ ها؟ أقول إن كان مجزوما بلم ووقع بعد إن فيكون مجزوما بلم في محل جزم في إن، في محل جزم. طيب، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ نجمع منصوب بماذا؟ لن، أن ناصبة، ولن ناصبة، ونجمع منصوب. طيب، نصب نجمع، ما الذي نصبه؟ لحظة، لا اللي يعرف بس عشان يصير الجواب مرتب، تفضل. لن. طيب، وأن؟ لا، لا تقس عليه، لا ليس مقيسا عليه. ها، ماذا تقولون؟ ها؟ لا، هم اتفقنا على انه ما ينصب بأداتين، ما ينصب اذا كان حرفين، ما يتوجه العمل الى حرفين. هذا منصب لان هذه واضحه، لكن ان وش عمل؟ وين ما عمل؟ كيف يعني؟ لا لا ما زين. لا هذه أن مخفف من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وجملة جملة لن نجمع عظامه في محل رفع خبر أن، في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة. طيب هذا ما أردت أن أقوله بالنسبة لأدوات الشرط، الفعل الشرط إذن يجزم بالسكون أو بحذف النون أو بحذف حرف العلة، أو يكون مبنيا إن كان ماضيا يبنى في محل جزم، وإن كان مجزوما بلم أيضا يكون مجزوما في محل جزم أيضا. كذا وافق معنا. ابن مالك رحمه الله يقول: وللمضارع جزام ظهر، والماضي لفظا فيه جزم قدر، الماضي لفظا فيه جزم قدر، إن اجتهد زيد اجتهد فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط. طيب ننتقل إلى الجواب، في كلام الجواب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وإذا لم يصلح لمباشرة، يقول المسلمين يدخل فيها المذكر والمؤنث ولا لا؟ وكانت من القانتين. لا يعني أنا ما أرى أنه تخصص النساء بكلام، مع أن الحديث إذا يغلب، إذا اجتمع مذكر مؤنث يغلب المذكر فيدخلون معه، فيدخل معه. ما قال وكانت من القانتات، قال وكانت من القانتين. أي ما يخالف هذا، بس نص عليهم التكريم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لكن في مجال موضوعنا هذا يكفي أن كل المسلمين يجتمع. قال رحمه الله: وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء نحو: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية نحو، لا أو بإذا الفجائية، أو بإذا الفجائية نحو: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذن سؤال: متى يقترن جواب الشرط بالفاء أو إذا الفجائية؟ هذا سؤال. الجواب: إذا لم يصلح الجواب أن يقع فعلا للشرط أو أن يلي الأداة. هذا الجواب. السؤال: متى يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء أو إذا الفجائية؟ الجواب: إذا لم يصلح أن يباشر الأداة، أو إذا لم يصلح أن يكون فعلا للشرط. وابن مالك رحمه الله يقول: وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجح. إذا لم يصح أن يقع فعلا للشرط فيجب اقترانه بالفاء، وتسمى الفاء الرابطة للجواب، وتنوب عنها إذا الفجائية. طيب السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله: لما ذكر المصنف أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة، ذكر القاعدة العامة في وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء، فقال: وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، أي إذا لم يصلح جواب الشرط لمباشرة الأداة، أي بأن يكون في محل فعل الشرط قرن بالفاء، أي وجوبا، ليحصل الربط بين الشرط والجزاء، إذ بدونها لا يكون ربط. نعم كمل. مثال ذلك، يعني القاعدة، ما هي القاعدة؟ أن تعرض جواب الشرط على الأداة، فإن قبلته وصح أن يكون فعل الشرط فلا يحتاج إلى فاء، فإن لم يقبله فلا بد من الفاء، لا بد من اقتران جواب الشرط بالفاء. نعم. مثال ذلك: من سعى في الخير فسعيه مشكور. من سعى في الخير فسعيه مشكور. من أداة الشرط، وسعى فعل الشرط، وفسعيه مشكور، هذه جملة في محل جزم جواب الشرط، والفاء رابطة للجواب. فجواب الشرط سعيه مشكور لا يصلح أن يكون في محل الشرط لأنه جملة اسمية وأداة الشرط لا تدخل على الجمل الاسمية فأتي بالفاء للربط بين جملة الجواب وجملة الشرط. ما لسم الفاء الرابطة وتنوب عنها إلى الهجائية. وأشهر الأنواع التي يجب اقترانها بالفاء ما يأتي: أولا الجملة الاسمية كما تقدم، ومنه قوله تعالى وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. الفاء رابطة للجواب وهو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وعلى كل شيء قدير جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط. الجملة في محل جزم جواب الشرط. نعم. الثاني الجملة الفعلية التي فعلها طلبي نحو إن حياك أحد بتحية فحيه بأحسن منها. فحيه هذا فعل أمر، حيه ولا يصلح أن يقع فعل للشرط، إذن يجب اقترانه بالفاء. الفاء تسميها رابطة للجواب. بعدما تعرب حيه تقول والجملة في محل جزم جواب الشرط. ومنه قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن أداة الشرط، وكنتم فعل الشرط، وفاتبعوني هذا الجواب، اتبعوني هو الجواب. واقترنا بالفعل ماذا؟ لأن الجملة فعلها طلبي. طلبي، ما هو الطلبي؟ والأمر والنهي والدعاء والاستفهام الذي أخذناه. نعم. الثالث الجملة الفعلية التي فعلها جامد نحو من يطلق لسانه فليس بسالم. ليس فعل جامد، وما معنى جامد؟ لا يتصرف. والجامد نوعان، جامد ملازم لصيغة الماضي، وجامد ملازم لصيغة الأمر. في بعض الأفعال جامدة ملازمة للأمر، مثل ماذا؟ لا، هذه اسم فعل، إن كل أفعال. ها؟ تعالى، ماشي، لكن فيها أوضح منها. ها؟ السلطان، كلهم، تعالى وهلم كلهم واحد. لا، تعلم بمعنى علم، وهب بمعنى اعتقد، هذه ملازمة للأمر. والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، يقول ابن مالك رحمه الله، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. فهذان فعلان ملازمة، لكن لا بد أن تكون تعلم بمعنى علم. يقول تعلم الصدق نافعا بمعنى علم، هذه لا يمكن أن يأتي من المضارع في نفس الأسلوب هذا. ممكن يجي تعلم الصدق نافعا بمعنى علم. كذلك هب، هبني أخاك، هذه ما يمكن تجي منها ماضي ولا أمر ولا مضارع. ممكن يجي منها هبني أخاك، هذه من أخوات الذمة. نعم، نفعل القلوب، نفعل القلوب. نعم، هذا الفعل الجامد ما هو؟ قلنا هو الملازم لصيغة المضي نحو عسى وبئس ونعم وليس وحبذا ولا حبذا وساء في الذم، كل هذه ملازمة لصيغة المضي. نعم، أحسن الله إليكم. ومنه قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. فعسى، عسى هو في جواب الشرط وهو فعل جامد، فاقترنا بالفعل. فعسى ربي أن يؤتين. الرابع الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بلن نحو إن صحبت الأشرار فلن تسلم. لن تسلم، الفعل المسبوق بلن يجب اقترانه بالفاء. نعم، واضح. وما يفعل من خير. ومنه قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه. الخامس الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بقد نحو من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. ومنه قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أخ، هذا من أسماء الخمسة ولا لا؟ كيف نعرفها منها؟ لماذا؟ ليس مضاف، لأنه ليس مضاف. طب إن هذا أخي له 99 نعجة، لماذا؟ وشرط الأسماء الخمسة أن تضاف ولكن لا تضاف إلى المتكلم. طيب السادس الجملة الفعلية. إذن قلنا قد أي فعل مسبوق بقد لا يصح أن يكون فعلا للشرط، ما يصح أن تقول إن قد اجتهدت تنجح، ما يصح. إذن ما هو القاعدة عندنا؟ اعرضوا على الأداة، إن قبل يصير فعل شرط هو يصلح في الجواب بدون فعل، إن لم يصلح فلا بد أن يكون مقرونا بالفاء إن كان جوابا. هذه هي القاعدة. ما هي القاعدة؟ تفضل، ما هي؟ ها؟ شرح؟ أنا قلتها مرتين كلها وافقت من الشارع. ها؟ نصوغها. نقول فيها إذا لم يصلح جواب الشرط أن يكون فعلا للشرط وجب أن يقترن بالفاء أو إذا. إذا لم يصلح جواب الشرط أن يكون فعلا للشرط فلا بد أن يقترن بالفاء أو إذا الهجائية. ارفع صوتك يا سلطان. جاء محمد يعني لو قرنت بالفاء وهو يصلح، أقول إن قرنت بالفاء وهو يصلح يعني، والله ما يلزم من الفاء، ما تجب الفاء فيه. لا حد دعاء طلب يعتبر، إذا كان فيغفر الله له إن قصد فيها الدعاء فيلزم الفاء، الدعاء من الطلب كما عرفنا الأمر والنهي والدعاء يلزم. أحسن الله عليكم. السادس الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بما، نحو إن تجتهد فما أقصر في مكافأتك. نفس الكلام، لأنه ما يصلح أن تقول إما. ومنه قوله تعالى طيب وليقول إما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا جت معه ما يقول لا، هذه ما زائدة، هذه ما الزائدة وليست ما النافية. ومنه قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أوجفتم، أوجفتم ما يصلح أن يكون فعل للشرط، لماذا؟ لأنه مسبوق بما النافية. السابع الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بالسين، نحو مهما تخفي من طباعك فستظهر للناس. ومنه قوله تعالى ثم تسويف السين أو سوف ثم تسويف. ومنه قوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الثامن الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بسوف، نحو من ظلم الناس فسوف يندم. ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. السين وسوف كلها تسمى حروف تنفيس، ومعناه أن يكون هناك وقت قبل تنفيذ الفعل. السين أقصر وقت وسوف أطول، يعني إن حضرت فسأكرمك، إن حضرت فسوف أكرمك، فرق بينهما في قصر الوقت وطول الوقت. طيب نظم بعضهم نظمها، ما الذي ذكر الأبيات الشارح ولا لا؟ اسمية طلبية وبمجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس، جمع بعضهم بهذا البيت. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. ما يبحر هذا؟ اسمية طلبية وبجامد. لا يا رجل، الكامل. ما ضابطه يا سلطان؟ ما ضابطه؟ لا الضابط مفتاحه كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متى يشتبه بالرجز؟ شو يسمى تسكين الثاني؟ إضمار. إذا كانت التفاعيل مضمرة يعني متفاعل، جت متفاعل فإنها تساوي مستفعل فيلتبس. طيب بأيهما تلحقه؟ لو جت تفاعيل بهذه الطريقة، لا لا ما تحرك ولا واحد، عندك بيت واحد كله متفاعل ومتفاعل ومتفاعل أو مستفعل ومستفعل ومستفعل. لماذا؟ قد يكون من الكامل، قد يكون من الكامل المضمر. نقول لا، التفعيلة إذا وقعت بين أمرين، إما أن تصاب بزحاف أو علة أو لا تصاب، فكونها غير مصابة أو لا فيجعل من الرجز. هذا قل مستفعل مستفعل مستفعل ست مرات، هذا هو الرجز. نعم واضح. هذا يسمى مقارنة بين البحور. كيف تلحق؟ تقارن بينهم. إن كانت التفعيلة السالمة في بحر ومتغيرة في بحر فكون يلحق بما سلم أولى. طيب لو كان في واحدة كلهم تغيرات تشوف أيهما أثقل تغيير، هذا بتكونها من البحر، هذا فيه تغيير، هذا وهو ثقيل وهذا غير ثقيل تلحق بالخفيف. لو في تفعيلة أصابها زحافين أو تغييرين وواحدة ما أصابها إلا واحد تلحقه بما أصابه إلا واحد فقط، هذه المقارنة بين البحور، هذا يسمى تشابه البحور. مجزوع الوافر مع الهزج، مع الهزج، مفاعيل مفاعيل هي مفاعل ثم مفاعل، لكن يلحق بالهزج لأنه إذا كان بالهزج يكون سليم ما دخل على التفاعل شيء، وكونه تبع مجزوع الوافر دخل عليه العصب. ما هو العصب؟ تسكين الخمس المتحرك مفاعلة. طيب أقول يا جماعة، البيت ما هو؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذا على التفصيل. وإلى القاعدة العامة ما هي؟ ما هي القاعدة العامة؟ اعرضه على الأداة إن قبلها وإلا فسوف يحتاج، فإنه يحتاج إلى الفاء أو إذا كما سيذكرها الشارح. نعم أحسن الله عليكم. وقوله أو بإذا الفجائية أي قد تغني، إذا أي قد تغني إذا الفجائية عن الفاء، وهي خاصة بالجملة الإسمية، ولم يقيدها المصنف بالجملة الإسمية لأنها لا تدخل إلا عليها. وإذا الفجائية ما هي يا أخوان؟ هي التي يفاجئ بعدها ما قبلها. تقول خرجت من البيت فإذا الأسد واقف، شو تسمى لي؟ هذه إذا الفجائية، فوجئت فوجئت كذا، فهذا تسمى إذا الفجائية، وسيأتي فيها آية. نعم. ومعناها الدلالة على المفاجأة في الحال، ولا بد أن يسبقها كلام، وأرجح الأقوال في إعرابها أنها حرف لا محل له من الإعراب. مثالها قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الجواب الشرط هم يقنطون، وهو جملة اسمية لا تصلح أن تكون جوابا فعلا للشرط، يعني لا تصلح أن تكون جوابا لأنها لا تصلح أن تكون فعلا للشرط، فواجب اقترانها بإذا الفجائية الرابطة، وتسمى إذا الرابطة، رابطة للجواب، إذا والفاء تسمى الرابطة لجواب الشرط. فإذا حرف دال على المفاجأة مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم مبتدأ وجملة يقنطون في محل رفع خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط إن. واضح أظن إن شاء الله. ها أقول واضح، انتهينا من فعل جزم. في سؤال عن أدوات الشرط أو الجوازم؟ في سؤال يا جماعة؟ الأبيات اللي أخذنا الأربعة لمسة أحد حفظها يا أخوان؟ تفضل. إيه؟ وش تكلم عنه؟ أي وش تكلم عنه هذا؟ وجوب ماله؟ وجوب تقديم ماله؟ ماله الصدارة ولا لا؟ وجوب تقديم أي جزء له الصدارة يجب أن يتقدم، سواء كان متصدرا بنفسه أو مضافا إلى ما له الصدارة، أن يكون الصدر من نفسه ما له الصدارة. البيت الثاني منع، منع التقدم، تتكلم عنه ذا عن وجوب تأخير المحصور بإلا أو بإنما، أي جزء حصر بإلا أو بإنما يجب تأخيره. عن ماذا؟ شيء يجب تأخيره عن ماذا؟ عن الركن الثاني، نعم، أو عن الجملة، نعم. ثالث تكلم عنه إذا خشي اللبس، أيوة، أصلا تترك كل شيء على ما هو عليه. البيت الثالث الرابع، الرابع ما يعلمه كما، كما زيد، تقول ما اهتميت هذا، هذا موجود بالألفية، هذا الأبيات كلها بالكافرين وهذا بالألفية. بعد من عندكم أحد حفظهن؟ أبو السام يلا نسي لا لا لا ما هو كذا، ولازم تقديم مفرد وجد، ولازم تقديم مفرد وجد تصديره بنفسه أو بشكل. والبيت الثاني، البيت الثاني أيوه، وكل جزء حصرته إنما أو لفظ إلا منع التقدم. والثالث، والثالث والتزم الأصل، والتزم الأصل إذا لبس خبر كعمر الجاني وعامر خبر. والرابع، والرابع وحذف ما يعلم، وحذف ما، وحذف ما يعلم، وحسب ما يعلم جائز، وحسب ما يعلم جائز كما زي تقول، وحسب ما يعلم، وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم، من عندكم. حفظنا سلطان ها حق الحصر ما هو؟ وكله هو يصلح وأن يوجد، لكن كل الزناة طيب. والصدارة طيب، والتزام الأصل كعمر الجاني، لا ما يصلح، لا لا لا لا، ما هو الواو الكاف، الكاف هذه ما جرت عمر، جرت الجملة كلها كعمر الجاني، حكاية هي وعامر. طيب والحذف بعد، بعد من عندكم. طيب حذف الفضلة يجوز ولا ما يجوز؟ ما هي الفضلات؟ فضلة ما هي؟ هي خلاف العمدة، ما ليس عمدة وش يعتبر فضلة، هل يجوز حذفه؟ هل يجوز حذف الفضلة؟ نقول إن لم يضر، إن لم يضر حذفها جائز، حذف الفضلة جائز إن لم يضر، وفيه بيت أيضا قاعدة، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو خسر. ربيعت هذه خلوا تبقى معكم يا أخوان لأنها مهمة، تفضل. بس هو ما هو ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه أو بسبب، أو بسبب مستعل، مش دخل عليها يا سلطان، أو بسبب مستعل، ها دخل الطي الف الرابع الساق اصلا مستفعل، دخل عليها الطي، لا ما في انكسار. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. شلون ما يعلم؟ وحذفهما يعلم، وحذفهما يعلم جاء إذ كما، وحذفهما مستفعل، وحذفهما يعلم جاء مستعن إذ إذا إذ كما، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. المسوق جوابا أو المحصور هذا الأجز حذف ولو كان فضلا. إذا قلت لك ماذا قرأت فتقول قرأت نحوا، لا بد تأتي بنحو مع أنه فضلا. لماذا؟ لأنها وقعت جوابا للسؤال. لكن لو ابتدأت من نفسك وقلت قرأت، ما نطالبك بأن تذكر المفعول، أو أكلت أو ضربت، ما نطالبك إلا إذا سألناك أو أنت حصرت فقلت ما قرأت إلا، لازم تجيب. إذن المسوق المحصور يجب ذكره، إذا حصرت لازم تذكر الفضلة، أو سئلت وأجبت فلا بد أن تذكر الفضلة المسؤول عنها. ماذا قرأت؟ قرأت نحو. ماذا أكلت؟ أكلت لحما. واضح؟ واضح؟ الفضلة الأصل أنها تحذف ويجوز حذفها بدون دليل، الفضلة ما تحتاج إلى دليل، لكن إن وقعت إن ضر حذفها فلا بد أن تذكر. متى يضر حذفها؟ إذا وقعت جوابا عن سؤال أو وقعت محصورة فيها فلا بد من ذكرها. هذه قاعدة في الفضلات، قاعدة في الفضلة. ضف في سؤال يا جماعة، ننتقل إلى النكرة والمعرفة. انتهينا يا أخوان من الجزء إن شاء الله لعله يفيد. وين وصل موضعنا؟ وين النهاية؟ لعلنا نكمل إن شاء الله. أقول لعلنا نكمل. 170 إن شاء الله. يلا بدأت تفهمون يعني، واضح بدأنا نفهم أسلوب الشارح. يعني لو قلت لكم هذا الجزء ما يحتاج أشرحه، اقرأوه. أحسن الله إليكم. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أدوات الشرط انتقل إلى ذكر النكرة والمعرفة فقال: فصل. الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ومعرفة وهي ستة. الاسم باعتبار التنكير والتعريف ضربان، الأول نكرة الثاني معرفة. ابن مالك رحمه الله تكلم عن النكرة والمعرفة فقال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. ثم قال: وغيره معرفة كهم ودي وهند وابن والغلام والذي. فالنكرة ذكرها بالحد، والمعرفة ذكرها بالعد. النكرة حدها والمعارف عدها. قال: نكرة قابل ال. إذا ما هي النكرة؟ هي التي تقبل ال وتؤثر فيها التعريف، أو تقع موقع ما يقبل ال، أو تقع موقع ما يقبل ال. الشيخ صار اللي عنده الكمبيوتر معنى يا رجل، معنى هذا شو تتفرج على الانترنت؟ ما أدري صحيح. ما أسمع. كتاب عندك هنا، وش وصلنا؟ زين انا شو انا عشان طيب يلا. قال الشريف حفظه الله: فالنكرة ما شاع في جنس موجود او مقدر. ابن مالك في الكافي ايضا قال: ما شاع في جنس كعبد النكرة، وغيره معرفة كعنترة. ما شاع في جنس كعبد نكرة، وغيره معرفة كعنترة. أي النكرة اسم يدل على واحد ولكنه غير معين لأنه فرد شائع في أفراد الجنس. فإذا قلت طالب أو كتاب أو قلم هو معروف الآن صورته لكن لم يتحدد، يقول طالب أو رجل أو معلم أو كتاب أو علم، هذا معروف معناه لكنه شائع في جنسه، شائع ما يعرف، هذا يسمى نكرة. واضح؟ ما شاع في جنس كعبد نكرة، عبد ما يدرى من هو لكن عبد معروف، ومثله كتاب وقلم وطالب ومسجد، كل هذه نكرة. نعم. فكلمة طالب لا تدل على طالب معين لأنه لفظ شائع في جميع أفراد الطلاب من زيد وعمر وبكر وغيرهم لا يخص فردا بعينه. هذا الجنس نوعان، الأول جنس موجود في الخارج تعدده كلفظ رجل وطالب وكتاب، فكل منها شائع في جنس الرجال والطلاب والكتب، وتعدده في الخارج موجود مشاهد. موجود مشاهد صح. كم رأيت من رجل ومن طالب ومن كتاب؟ كثير، إذن كثير في جنسنا. الثاني جنس مقدر وجود تعدد، جنس مقدر وجود تعدده، جنس مقدر وجود تعدده. ما أعرب وجود، ما أعرب كلمة وجود في هذا الأسلوب؟ جنس مقدر وجود عدده تعدده. ها تفضل فصوتك لحظة شوي، لا لا إلى أجاب واحد خلونا نسمع. مبتدا ثاني؟ ها مبتدا مؤخر، وين الخبر؟ وش يصير الكلام؟ وش تقولون؟ عندك إعراب آخر؟ تفضل. ها؟ صفة لأي شيء؟ لأي شيء؟ جنس مقدر وجوده، لا بعيد عنه، لا بعيد. ها؟ ها؟ مبتدا ثاني. جنس مبتدا أول ومقدر خبر ووجود. لا لا عندك إعراب آخر؟ تفضل. نائب فاعل مقدر؟ لا مقدر هذا لو تحذفها استقام الكلام. أقول ها نائب فاعل، نائب فاعل لمقدر، اي صح، اذا ما نظمت في الفاعل نائب فاعل مقدر، اذا مقدر وجود نائب فاعل لقوله مقدر، لانه اسم مفعول مقدر، وجنس مبتدا ومقدر صفه له. ويصلح ان يكون خبر لانه من باب التقسيم، يكون ابتدا بالنكره جائز إذا دلت على تقسيم. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني جنس، عارفين إذا دلت على تقسيم؟ فثوب لبست وثوب أجر، هذا إذا دل على التقسيم جاز، جاز أن يبتدى بالنكرة. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني كشمس فإنها كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا يزيل ظهوره وجود الليل. نعم. وحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها. إذن هنا جنس مقدر وجود تعدده، ما وجد شمس وقمر ما فيه إلا واحد، لكن يقدر تعدده تقديرا، هذه زيادة أو زيادة يعني معلومات. نعم. هذه هي النكرة، عرف النكرة ما هي؟ هي جنس شائع في جنسه، هي فرض شائع في جنسه. نعم. والنكرة لها علامتان. أيوة علامات النكرة ما هي؟ الأولى أن تقبل أل وتؤثر فيها التعريف، مثل كتاب رجل تقول الرجل شجاع الكتاب جديد. أيوة إذا قبلت هل وأثر فيها التعريف فهي نكرة. الثانية ما تقع موقع ما يقبل ال، مثل ذو بمعنى صاحب يقول ذو مال، ذو مال هذه نكرة، صاحب مال نكرة. نحو جاء ذو علم أي صاحب علم، فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع ما يقبل أل وهو صاحب، واقع موقع صاحب، وصاحب يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، فهو واقع موقع ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، لأن ذو مال بمعنى صاحب مال، وذو أدب بمعنى صاحب أدب، وذو علم صاحب علم، وهكذا. إذن معرف النكرة هي ما يقبل أل ويأثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل ويأثر فيه التعريف. مثال ما يقبل أل ويأثر فيه التعريف قلم وكتاب ورجل، ومثال ما ما هو واقع موقعه ذو التي بمعنى صاحب. مرت بنا ظن وين؟ ها؟ أسماء خمسة من أسماء، ما شرط إعرابها؟ أولا أن تزول منها الميم وأن تضاف إلى اسم جنس، صح؟ أن تضاف إلى اسم جنس. أن تزول منها الميم فم أصلا، نعم، لا هذه فم، أن تكون بمعنى صاحب وتضاف إلى اسم جنس، تضاف إلى اسم جنس. الزول منها الميم فم، والفم حيث الميم منه زال. وذو إن صحبة أبانا، إن صحبة أبانا كانت معنى صاحب، ذو علم يعني صاحب علم. وقوله ومعرفة وهي ستة، المعرفة اسم يدل على شيء معين وهي ستة، الضمير والعلم ستة أنواع، ولا المفروض أن نقول هي ست ولا لا؟ معارف، معرفة يعني ستة، المفروض نقول ست، لكنه يقصد الأنواع. وهي ستة، الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف لواحد منها. طيب هذه ستة، باقي واحد منهم المنادى، أيضا منادى مثل يا رجل المقصود، هذا معرفة، يقول تعرف بالندى، تعرف بالقصد كذا. ابن مالك رحمه الله رتبها في الكافية، رتبها في أعرفها بحسب الأعرف، فقال مضمر أعرفها، فمضمر أعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متن، وذو أداة أو منادا عينا، أو ذو إضافة بها تبين. فمضمر أعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متن، وذو أداة أو منادا عينا، أو ذو إضافة بها تبين. إضافة إذا أضيف إلى واحد من المعارف فإنه هو طبعا آخره، لكن أعرفها ما هو؟ الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول، هذه هي المعارف، يعني على الأشهر. قد يخالفه أحد يقول وبقي من أنواع المعارف النكرة المقصودة في باب النداء، نحو يا طالب أجب، إذا كنت تريد طالبا معينا، ولعله تركه لأنه سيذكره في بابه كذا. وهو قد ذكره في النداء، في باب النداء كذا، ذكره في باب النداء. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. درس توقي 20، ها؟ دقيقتين على ماذا؟ طيب نغلق الكتاب، بس نتكلم عن الضمائر، بس عدد الضمائر ودنا نضبطهم عشان دخلنا عليهم ولا عارفين. كم عدد الضمائر سبق تكلمنا عنه؟ كم؟ كم هن؟ أنا ما أقول أقسام، كم العدد؟ كم عدد الضمائر؟ 12، حط معهن مثلين، حط معهن بعد شوي، حط معهن 9، 33 ضمير. شلون جا؟ 12 ضمائر رفع منفصلة، و12 ضمائر نصب منفصلة، و9 ضمائر متصلة. لازم تضبطون يا جماعة، 12 ضمير ضمائر رفع متصلة، و12 ضمير ضمائر نصب منفصلة، و9 ضمائر متصلة. والتسعة دي تنقسم إلى 3 أقسام: قسم خاص بالرفع، وقسم مشترك بين النصب والجر، وضمير واحد مشترك بين الرفع والنصب والجر. صورت الهيكل، الهيكل العام كم عدد الضمائر؟ لا يا رجل، شرحت شوي، ها؟ كم عددها؟ كلها 33 ضميرا. طيب 12 ضمائر رفع متصلة مع المنفصلة ما هي؟ أنا ونحن للمتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن، هذه 12 للغاية. كم صار؟ 12. 2 للمخاطب، 5 2 للمتكلم، و5 للمخاطب، و5 للغائب. المتكلم ما هو؟ أنا ونحن، والمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والغائب هو وهي وهما وهم وهن. هذه ضمائر الرفع المنفصلة، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. طيب وضمائر النصب المنفصلة هي نفسها بس تبدأ بعية، أقول إياي وإيانا المتكلم، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن للمخاطب، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن للغاية. كم صار؟ 12 و12 كم صار؟ 4. كم بقي عندنا؟ بقي 9. التسعة ما هي؟ المتصلة، وهي 9. 5 منها خاصة بالرفع، وهي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة وتاء الفاعل ونون الإناث. كم دولي؟ 5. هي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة. هذا مرة علينا وين؟ الأمثلة الخمسة، الأفعال الخمسة، وتاء الفاعل ونون الإناث. هذه خاصة بماذا؟ بالرفع، ما تجي إلا مرفوع. وهناك 3 ضمائر مشتركة بين النصب والجر، هي هاء الغائب وياء المتكلم وكاف المخاطب. هاء الغائب وياء المتكلم وكاف المخاطب. وهناك ضمير واحد للرفع والنصب والجر، هو نا للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا ملنا المنى رحمك الله. هذه هذا هو تقسيم الكلي للضمائر. كم عددها؟ 33 ضميرا، 12 ضمائر رفع منفصلة، و12 ضمائر نصب منفصلة، و9 ضمائر متصلة. التسعة دي تنقسم إلى 3 أقسام: قسم خاص بالرفع وهي 5، عدهم بسرعة، واو الجماعة يا المخاطبة، طيب، و3 مشتركة بين النصب والجر، عده لنا 3. نعم شرح، ها تفضل، يا المتكلم وكف المخاطب وهاء الغائب وضمير واحد مشترك بين الرفع والنصب والجر، تعرفه؟ وشو؟ نعم، وهو نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.